الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد العظيم، اللهم لك الحمد العظيم، لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا ربنا. ثم أما بعد، فخلاص يا جماعة احنا بس في الساعات الأخيرة قبل انقضاء رمضان، يعني احنا بينا في الله خمسة الفرحة بإذن الله. في خلال ركعات هنبقى كده في كتاب الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا انت لو جالك ضيف وتقابله كويس جدا وجبت له جميع التحيات اللي تحييه بيها وهو ولعك ما بطلتوش وما كلمتش عليه طيب كل اللي انت عملته. يبقى احنا دلوقتي يا جماعه عايزين نوزع رمضان احسن وزاع باذن الله سبحانه وتعالى. اللي يفتكر ان رمضان هو النهايه اللي لسه مرتبط بالموضوع. رمضان 30 رمضان هو النهايه. 30 رمضان ما رحتهاش باب الليل، 30 رمضان ما رحتهاش الصيام، ده ثالث العبادات في حياتها. يعني رمضان هو البدايه للتوجه الحقيقي لهذه الاعمال اللي صار في حياتها. رمضان مش معناه مش معنى بحيثكم نهايه هذه العبادات. عايزين نتكلم الليله ان شاء الله باذن الله عن صوره صغيره جدا من صور القران، ولكن هذه الصوره هي اعظم صوره في القران كله. هذه الصورة هي أعظم صورة في القرآن والصورة اللي فيكم مجتمعين، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة هي أعظم ما نزل من السماء إلى الأرض، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم ما نزل من السماء إلى الأرض، كل الوحي اللي نزل في السماء في التاريخ البشرية، أعظم حاجة فيها هذه الصورة، صورة المساحة، ربنا أو الأوصاف ربنا أم الكتاب، أم الكتاب، ده لما أقول لك الكتاب بتاع الصف ده من أمهات الكتب في الصف بتاع 20 30 مجلد، يعني ما بقى حاجة غير ما تقول حاجة، فلما يكتب أم الكتاب قال لها، وتلاقيها صورة حياتها تلاقيها يعني ما فيش صورة تدور بس وفيها كل العلم اللي في القرآن كله، يعني كانت من الله سبحانه وتعالى، صورة الصفحة بتتكلم عن إيه؟ وزي ما قلنا صورة المساحة اسمها المساحة، يعني الصورة دي مدفع فيك الطريق للقرآن كله، الصورة دي بعرفك أسباب بس لأنها عليك إيه؟ سبحانه وتعالى، صورة المساحة بتتكلم عن إيه؟ صورة المساحة بتتكلم عن كلمة واحدة بس، كل ما قبلها تمهيد بيها، وكل ما بعدها تروح إليها يمكن تهدينا اهدنا الصراط المستقيم بكل صلاه الله في اليوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولها لربنا 17 مره في اليوم الرسول كان بيقول لربنا 17 مره اهديني يا رب الله وكان انت محتاج ان ايه اهدينا في صراط المستقيم لا اهدنا طب ليه اهدنا بالجمع لان ما فيش حد يقدر ربنا وحده اوعى تظن انك هتقدر تظن ربنا وحدك عشان كده اهدنا اهدنا دي تحت واحد حد من الشاطره بتتخطبه يعني ما بيشوفش واحد تاني ما فيجي لك كده يقول لك الله يخليك يا ابني تهديك الطريق الى مستشفى الجامعه. يعني ايه؟ ما تقوليش تجيب في الشمس قدام ورا ما اعرفش الكلام ده وما اعرفش اوصف. انت تاخد بايدي وتمشي معايا خطوه خطوه لحد ما توصلها، لانك انت لو قلت لي مش مره ما اعرفش مش مره ولا ترسوم. انا عايز حد ياخد بايدي خطوه خطوه، لو خدت بايدي خطوه خطوه وسبتني تنط الطريق اضيع وانا مكمل. هي دي اهتمام الصراط، مش اهتمام الصراط مش عرفت الطريق فين. يا رب اهتمام الطريق كله، خليك معايا كل طريق، ما تسيبنيش ولا خطوة يا رب، لا في رمضان ولا في العيد ولا في رمضان. يا رب انا محتاجك معايا كل خطوة، لو خطوة واحدة تبتدي تضيع اضل اهبل. ليه؟ أول حاجة يا جماعة، أول حاجة لازم نستوعبها، إن أي طريق لو أنت مشيت فيه أنا الخطوة المستقيمة عايز أمشي عليه، لو أنا بدأت أمشي عليه متجوز الحرام خمس درجات عنده الصبح مش هيجيب لي أول مرة أنا متعرف عليه، إنما شوية أفضل أبعد أبعد أبعد أبعد أبعد التوضيح العربي اللي في الدنيا. لو انت اول ما تعبت من الكتاب استجابت كده الكرسي بتاعك او كده طوله طوله فيه واحد فوق ده كان شاب صغير وواحد فوق واحده مش طوله كل ما بتبص ربنا بيقول له شويه جيب جيب وفجاه يقوم القطع يكتب على طول وهكذا كل واحد فين الاحتراف؟ فين الاحتراف؟ فين الاحتراف؟ فين الاحتراف؟ فين الاحتراف؟ فين عليه الصلاة الله وسلم. المهم ان ده ايه لما كان يقرا قول الله على الفتن ابراهيم واسلكني ومعي ان اعبد الاصنام يقول ايه ومن يامن على نفسه بعد كده ابراهيم ده المهم الخليل بيقول يا رب ما تجعلنيش مشرك وانا مش لاقي على نفسي مش تابع ازاي يبقى مين اللي بيبقى هو الحج انا ما بفهمش طبعا طبعا يبقى اذا يا جماعه النبي كان 17 مره بين النوافل بيقول يا رب ما تظلمنيش ما تخلينيش زي اليهود ولا زي النصارى يبقى احنا يا جماعه لما نقرا الفاتحه ونيجي ندعي وعد يبقى قلبك يتحرك وانت بتقول اعمل ايه؟ عشان ربنا فعلا تثبتنا على هذا الطريق وفي الاخر امين امين عامل زي ايه؟ يعني تكفيل الشجور بعض كده زي الجواب اللي انت كتبته هو حاطط عليه ظهر طول طويل وينتقل بقى فكلمه امين دي يرتفع بيها الفاتحه للسماء صوت الفاتحه يا جماعه افضل صوت القران على الاطلاق عشان كده صلاه الجنازه بنقرا الفاتحه وبنتها للميت ليه؟ ليه؟ لان الفاتحه بتفتح خط السماء فيجي صعب الميت يقول ايه؟ يطلع طب بعد ما تقرا الفاتحه بتطلع على رسول الله صلاه الجنازه برضه ليه؟ ها؟ لان افضل حاجتين يفتحوا ابواب السماء الثناء على الله وهو ده صوت الفاتحه ذلك الصلاة على رسول الله ده الحاجة الثانية اللي نعملها تطلع على رسول الله صلاه الجنازه طب ليه الصلاة على رسول الله ده مش هيطلع في المرة اللي انا قلتها ليه؟ لان مصاب مطلوب رسول الله اعز من مصاب مطلوب اي حد حتى لو صلى على من الاول صلى رسول الله ادعي رسول الله قبل ما ادعي الميت اللي مهما كان قريب او حبيبي لان انا حزن على رسول الله واعظم صلاه حقيقيه في حياتي فالمره كنا بنقول الكلام ده عشان نقول ان صوت الفاتحه شوف بنقولها ازاي عايزين ندعي الميت بعد كده بقول لك الفاتحه وما صوت الفاتحه كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقعد بس في الضحى الليل ويرتفع النهار يطلع مخطوطه 10 صوت يجي الرئيس يجي